نعم يا حبيبي نعم. الله يكرمك يا أخي. الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را يا خي جميل. ايوه اي الله اي الله كتابنا الله. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وإلى صراط العزيز الحميد. الله الله يكرمك. نعم نعم الله. الذين يستحمون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله فضلك استاذ عبد يجيب لنا من اول عشان بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك. نعم بسم الله يكرمك يا ابو محمد ويبارك فيك يا اخي. نعم الله. شديد الذين جميلة محمد جميلة شهر. أولئك في ضلال بعيد. يا حبيبي الله يكرمك يا أخي يا سلام على التعبير الله الله جميل يا أخي الله الله يسمونكم سوء العذاب.

سلطان مبين. يا سلام سلام على العنب. يا الله قالت Oh, الله يا شيخ عبد الله. الله الله الله الله يا شيخ عبد. نعم نعم نعم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. جزاء من جنس العمل. نعم. ويأتي الموت. ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن مثل الذين كفروا بربهم جلاله حقا. سبحان الله. نعم. الله الله الله يا شيخ الله الله يا شيخ الله اي الله قالوا له أذان الله لأذيناكم الله يا ابو محمد نعم الله الله الله الله الله يا شيخ الله الله الله Yeah. الله الله الله الله جميل. نعم تؤتي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يكرمك يا شيخ عبد. نعم يا اخي. ويضل Yeah. من هذا اليوم. نعم نعم يا محمد نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. الله يا شيخ. تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار. الله يكرمك يا أخي. إنهن أضللن كثيرا. الذي وهب لي على لك تعبينا في الآية دي. الله يكرمك يا شيخ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا شيخ أيوه ربنا اغفر لي.